الشيخ عبد الحميد استصحاب النافلة مطهر. قال الإمام مسلم من الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزامن وابن بشار محمد بن بشار العبدي. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر سألوه لا سأسأل الذي بعده قم أنت صغير ما أظنك تجيب قم ما معنى غندر مشاغب صحيح قال حدثنا شعبة من الحجاج أبو بصبان أمير المؤمنين في الحديث ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. سمعت أبا إسحاق نعم الصديقي عمرو بن عبد الله يحدث عن الغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنه قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. وانظرنا أيها الجالس خلف الله قم نعم إذا حفتهم الملائكة فماذا يرتفع عنهم لا تدري ها شياطين خيرا إن شاء الله كنجاط واقفة وغشيتهم الرحمة إذا غشيتهم الرحمة ماذا يرتفع عنهم ها السخط خيرا إن شاء الله والعذاب كذلك. ونزلت عليهم السكينة إذا نزلت عليهم السكينة فماذا يرتفع عنهم قل لا أدري أنا لا خوف ما شاء الله. وذكرهم الله في من عنده نعم وهل هم في عذاب حتى يرتفع عنهم ها؟ وهل هم في عذاب حتى يرتفع بنزول الرحمة يعني يقول مأمون من نزول العذاب عليهم نعم. وفي فضيلة الغرور لذكر الله ويقول وإذا كانوا جماعة فالصحيح أنه يشجع بعضهم بعضا لكن لا بصوت واحد كما يفعل الإخوان المخلصون بماذا بأذكار حسن البنا نعم. أو كما يفعل الصوفية حالة سيئة يا إخوان في البيوت وفي المساجد. كانوا في مكة في وقت علوي مالكي لا يستطيعون في المساجد فيقيمون الموالد في البيوت. هذا الشيعة الشيعة لو نحن الذين آتينا بالمولد ينكرون علينا غاية الإنكار ويقولون وهابين، لكن لما نهينا عن المولد ماذا نعم قاموا واحتفلوا به. أي شيء ينهى عنه أهل السنة، نهوا عن الشركيات فأبوا إلا أن يشركوا، نهوا عن البدع أهل السنة فأبى أولئك إلا أن يبتدعوا، نهوا عن الوحدة مع الشيوعيين فقام خطاف ضبابهم يحبذون الوحدة مع الشيوعيين، وهكذا أيضا في الفتنة الصدامية. نعم لو أتاهم يهودي يا إخوان وقال لهم أنا مستعد أن أبيد أهل السنة وتقومون معي، وبعد أن نبيد أهل السنة إن شاء الله نجعل الخلافة علوية، أي نعم لرأيتهم يقومون معه يا إخوان. أمة مدبرة قال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد مثل نحو جزاك الله خيرا. قال الإمام مسلم بن الحجاج فبيا أخوان هذه الأمور. مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شايبة عبد الله بن محمد قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز أنا عبد الله خان قم العبشانيون ماذا عندك يا مقول ماذا شاف العبشانيون يعني من اي منطقه نسبه الى ماذا عبد الشمس وغازين العبشانيون عبد الشمس خيرا ان شاء الله اخر صعب في الدنيا العيشيون ماذا نسألوك في السؤال السهل ولد ولد قم قم قم ها العيشيون بصريون نعم والعمسيون ماذا والعبسيون ماذا كلهم شاميون والكوميون ماذا ما تدري الكوميون ماذا اجلس لا بس اسال الان الكوفيون ماذا؟ الشيوخ ها؟ الشيوخ حنصيون حنصيون أجلس أنت عارو لذلك فأقوم قم قم يا صاحب العمامة. الكوفيون ماذا؟ ها؟ الكوفيون كوفيون قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز. نعم أبو محمد البصري ثقة عن أبي نعامة السعدي شور بكنيته عن ماذا عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن المل عن أبي سعيد الخدري قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلاتكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله أي والله الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أنا إني لما أستحبكم ثم تلاكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقل عنه حديثا مني. فإن رسول الله فيه دليل على قبول السلف حديث معاوية بخلاف ماذا المبتدع من الشيعة. نعم فقد روى عنه جمع من التابعين وبعض الصحابة قال وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من على حلقة على حلقة وعلى حلقة عبد الله على حلقة اي نعم حلقة ذكر ها حلقة ذكر حلقة او حلقة حلقة حلقة نعم عندك يا ابراهيم اذا وقفنا نقول حلقة واذا وصلنا نقول على حلقة لله يذرك فاخذك نعم يا احمد اعلم هذا وهذا ها هذا وهذا اعلم هذا وهذا نعم عندك حلقة ها حلقة نعم فتح حلقة نعم قال بفتح حلقة بفتح حلقة على حلقة عندك يا راجحي على حلقة ها على حلقة فتح اللام عندك يا أحمد لا هذا ولا الصح القلب الاصح والاكثر نعم هذا اي نعم وحلقه اقل من القليلات مختار الصحاح يا اخوان او ترتيبها حلقه خارج امتحان القليلات الله المستعان مختار الصحاح او ترتيب القاموس اصلح الله الوالدين عندنا ولد الفتح حلقة نعم يا نعم ولا يدري أحد بيني وبينك قم اي نعم. كم حقينا نقرأنا الآن؟ ما أتمناه فمن صحابية؟ ها؟ معاوية؟ لا صحيح. قال فرجع على حرب من أصحاب فقال ما جلاتكم؟ نعم سؤال نحوي كبير لا يجيب عنه إلا عندك قوم ما أجلسكم أنت قد وصلت إلى رب التعجب؟ لا ما ها؟ ما تعجبية؟ ما قد وصلت إلى التعجب؟ ها؟ ما وصلت؟ ها؟ ما يمكن ما أحسن زيد؟ ما أحسن زيدا؟ من هذا؟ لا تعجب الاتفاق. ها؟ خلصت تعجب هذا الاتفاق. هذا لا تعجب الاستفهام. خير إن شاء الله صح. نعم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلتكم إلا ذاك. قال والله ما أجلتنا إلا ذاك. قال ما إني لما أستحدثكم تهمى لكم. من قال إني لما أستحدثكم تهمة لكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن واتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهدكم الملائكة قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال قتيبة بن سعيد البغلاني نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى بلدة ما هي التي هي بلدة في خراسان؟ نسبة إلى خراسان. إلى خراسان. إذا شيخنا أبا يا ذا القرنين قد جلست أسأل غيرك أسأل غيرك نعم عندكم كلكم ها إلى بغلان صحيح بغلان ببلخ وبلخ من خراسان وابو الربيع العاتفي الزهراني سليمان بن داود جميعا عن حماد. قال يحيى أخبرنا حماد بن زايد بن درهم أبو إسماعيل الباصري عن ثابت أنام نعم يا أخي أثبت الناس لحماد بن زايد أيوب أخوكم أحمد المطر يقول حماد إن شاء الله مرحبا حماد بن زايد أثبت الناس في أيوب عندك أثبت أخوك ما اسمك أحمد من أين من لحج أخوكم أحمد اللحج يقول أثبت الناس في ثابت حماد بن زايد نعم يسر الله عندنا الآن قولان أو ثلاثة نعم نعم انت رفعت يدك هذا قول نعم أثبت الناس في ثابت أو في حماد بن زايد في حماد بن زايد عبد الله بن المبارك لا تخزر أحدا هذا بيني وبينك عندك عندك خير أنت الذي أجبت أصبت قم اذكره لي إخواني قم نعم أثبت الناس في أيوب حماد بن زيد وأثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة وأثبت الناس في حماد بن سلمة عبد الله بن مبارك وعبد الوهاب بن عبد الوهاب السلفي وابن نعم أحسنت مستمع أكثر الغالبين وأحمد اللحدي منهم قال رحمه الله تعالى عن ثابت بن أسلم البناني عن أبي بردة قال ابن آدم موسى الأشعري عن الأغر المزني قم يا محمد بن قائد رواه المدنيون عن أبي بردة عمن عن أبي بردة عن أبي موسى وقال الحاكم والمدنيين إذا رووا عن الصوفيين قال ماذا قال الحاكم والصوفيون إذا والمدنيون إذا رووا عن الصوفيين جلقوا ولا ينظر في حديثه إلا علم أنه ليس من شرط الصحيح والصواب أنه من حديث الأغر وليس من حديث أبي موسى وليس من حديث من؟ أبي موسى أبي موسى نعم صحيح نعم وكان عن الأغر المزني سأسأل سؤال كبير كبير نعم عندك يا أخي عبد الإله الأغر المزني ما اسمه الأغر نعم عبد الإله يقول الأغر عبد العزيز أنت عندك الأغر عندك يا أخي الأغر كلكم خلاص ما بقيت شيء لا بس نعم وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه ليغان على قلبي أن يغطى من الغيم، وهو الغمام أن يغطى على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنشكو إلى الله حالتنا. ربما ما تنتهي الصلاة نعم إلا وقد مشى الشخص سافر رحلات، حتى إن شخصا بنجد غالط في الصلاة فرن بذلك الشيخ عبد العزيز السبيل، غلط في الصلاة فقال للمصلين بعده لما لم تنبهوني، فقال واحد الآن وضعت الرحل، يعني كان مسافرا والآن وضع الرحل من على الجمل، الآن قال وضعت الرحل من على الجمل. فصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان ماذا يا إخوان، ليأتي الشخص ويقول له اذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكره، هذا أمر. أمر آخر وذكره في ترجمة أبي حنيفة والله أعلم بصحتها، أن رجلا قال له إني دفنت مالا وقد نسيت أين دفنته، فقال أبو حنيفة قم فصلي في الليل، فقام يصلي في الليل ثم ذكر وانفتل يأخذ وترك الصلاة، فقيل له من أين لك هذا يا أبا حنيفة، قال ما كان الشيطان ليدعه يصلي. وآخر أيضا ضاع عليه المفتاح وضع المفتاح ثم ناسيا من صعدة برتبيا ثم ناسيه وقام يصلي ومال ثم ذكر أين وضع المفتاح وهو في الصلاة، وبعد ذلك يقول والله من الشيطان مصالح بعض الأوقات الله المستعان. فالمهم نشكو إلى الله حالتنا يا إخواننا، والله المستعان صحيح أننا نحرص على أن نقبل بقلوبنا على الله عز وجل في وقت العبادة وفي وقت الصلاة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقصد من هذا يا إخواننا بالصحيح ربما الشخص وهو ساجد يتمكن من الأدعية ما لا يتمكن في غير ذلك الوقت، والله المستعان. إذا كان ساجد هل ينبغي له أن ينصرع من صلى الله عليه وسلم ويستفتح؟ في حديث قال ابن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يدعو لم يمجد الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يلزمه وهو أو ينبغي له وهو ساجد؟ وهو ساجد يلزم، يعني إذا أراد أن يدعو لا بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والساجد لا بأس، وأحمد الله الحمد لله نعم، وكذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، وإن في بعضها في صلاته إذا أراد أحدكم أن يدعو في صلاته قال رحمه الله وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أخوكم. نعم زكي ثغم يا زكي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبسي العبسيون ماذا يا زكي ها؟ والكوفيون ماذا والعمسيون ماذا وش قالوا ها؟ قالوا قالوا بصريون العمسيون بصريون ها؟ انت معهم ام لا؟ عليش اخوك ها هنا او شاهد عندك ها العنسيون الشاميون و... وماذا والعيشيون ها بصريون خيرا ان شاء الله. وتسأل فلا يجيبن الا المسؤول. قال حدثنا غندر. لماذا لقب بغندر يا مصطفى؟ ما تدرين؟ عنده قم مشاغب. من كان يشاغب؟ أجلس عنده من شيخه؟ من شيخه؟ أنت لحنت وأنا لحنت. إذا قلت كان يشاغب شيخه وأنا قلت من شيخه. ها نعم ها ها جريم عندك انا جريم صحيح. نعم نعم متى عهدنا بها يا اخوان؟ ها جامع الصحيح اليوم عن شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي بردة قال سمعت الأغرب وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وسأسأل عندك يا أيها المستكيف قم أي نعم عندك بارك الله فيك عندك أي ما عندك شيء هو سأل عبيد الله بن معاذ ما اسمه أبيه ما تدري أي نعم جزاك الله خيرا خيرا ان شاء الله. عند اخينا الزائر عند جارك الذي عن يمينك قل له عبيد الله بن معاذ ما اسم ابيه معاذ الله يدره. نعم نعم عندك يا بيباني عبيد الله بن معاذ ما اسم أبيه ها معاذ يلبينه نعم أظن العصا كسرى في رأسه وهذا أظن العصا ما اسمك إلا هذا. قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ ها وحدثنا المثنى محمد قال حدثنا أبو داود الطيالسي وعبد الرحمن بن مهدي نعم بن حسان أبو سعيد العنبري كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى. أسألك أخانا علي أحب أسألك سألك أحب لا لا ها مرحبا كم حديث برانا في العصر انتظرون من صحابي أبو هريرة لا خيرا إن شاء الله. من الذي رفع يد الأولى الأول أنت أظن ابن أبي ليلى ها؟ ابن أبي ليلى أبو ليلى طيب اجلس اجلس كعب اجلس كعب محمد بن سالم كعب العجرة ها؟ كعب العجرة كعب بن عجرة خيرا إن شاء الله. أي نعم وقتات ألف لا يجيبن إلا المسؤول. طيب دعوني أسأل سؤالا مهما كل جارس فليقم. كم حديثا قرأنا اليوم في الجامع الصحيح؟ ما في ما في إقلاع ها جمعة طيب الله يعافيك شفع على كان هذا الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شايبة قال عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان أي نعم الملقب بالأحمر وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله عن المتكلم احسنت بارك الله فيك قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خادم الضريع وحدثني ابو سعيد الاشج عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قاضي الكوفة كلهم عن هشام نعم قاضي الكوفة يا اخواننا يهابه السلاطين وحاشية السلاطين يهابون كيف ذاكم لأنه غني عما في أيديهم في القضاء إن تركوه يقضي بالكتاب والسنة وإلا ذهب إلى بيته عزيز الناس لم تستعبده المادة فهذه هي عزة الناس وعزة العلم أيضا. قال حفص عن ابن غياث كلهم عن هشام حا وحدثني وكلهم عن هشام. ماذا ابن عروة يا لا هشام بن حسان هشام بن حسان القردوسي من أثبت الناس في ابن سيرين وماذا وربما دلس روايته عن حسن وعطاء فيها كلام أمام من أثبت الناس في ابن سيرين وفي روايته عن عطاء والحسن كلام ولا حا. وحدثني أبو خيثمة جهير بن حرب عندك عندك يا ولد عندك قم أبو خيثمة ما كنياته قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد إبراهيم بن عثمان نعم يا أخانا عبد الرحمن هو عبسي والعبسيون ماذا والاندونوسيون ماذا لا عند عبد الرحمن وحده ولا تعرف ماذا الاندونوسيون اندونوسيون طيب يا عبد الرحمن الاندونوسيون اندونوسيون بارك الله فيك. قال حدثنا محمد بن الفضائل بن غزوان وسأسأل سؤالا سريعا هكذا دعوني أنظر فضيل بن سليمان ما حاله ما كنيته ها ابو سليمان طيب يا ابا سليمان اصلحك الله هيبس عند صاحبك لا اسال الا واحدا من ذوي الكنى عندك يا ابا سعيد عند اخوانك الذين بعدك نعم لا باسكم يا ابا عبيده ها لو خطا كثير ما نسبته النميري ها طيب يا شيخ الحافظ هذا نعم سأسألك سؤالا آخر ماذا عنده سؤال يا ابو الحافظ فقال صدوق في حبه هل يقدر قوله الذي في التقريب ام قوله الذي في الفتح الذي في الفتح في الفتح نعم لا لعله قاله من حفظه بخلاف التقريب فإنه ينظر إلى تهذيب التهذيب ثم يأخذ يستنتج أو يجمع أقوالهم. ولا أنجى أسوأ محمد بن الفضل في طبقته محمد بن الفضل آخر فمن هو؟ لا بس أنا سألت عن محمد بن الفضل بن عطية متروك خيرا إن شاء الله. وابو معاوية ورى محمد بن خادم الضريح وشاشر فلا يجيبن إلا المشعود. أنت فقل أسألوك طيب خيرا إن شاء الله. تذكر شيئا من نكة أبي معاوية؟ ها؟ عندك أن تبدأ الحديث أقوم. اختصم الأعمش مرة مع زوجين فأتى أبو معاوية يصرف بينهما فقال لها ألا ترحمينها يعني ألا ترحمينه ألا تنظرين إلى عمشته وهكذا عش وأظهر لها عيوبه فقال له أخرج ما جئت إلا عش لتبصرها عيوبي أو بهذا المعنى. خير إن شاء الله أحسنت جزاك الله خير. عن عاصم وعاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدي عبد العزيز أبو عثمان ما اسمه؟ عبد الرحمن بن من؟ المل. خيرا إن شاء الله. وهناك يا أبا عبد الله من قيل فيه حدثنا أبو عثمان وليس بالنهدي في أي حديث؟ اقرأوا موتاكم اقرأوا على موتاكم ياسين. خيرا إن شاء الله. الآن أسأل عندك دك يا صاحب عندك أفضل سورة في القرآن؟ ها؟ فاتحة. ما هي سورة ياسين؟ ها؟ ماذا يقول؟ القرآن كله. القرآن كله. أي. صحيح. صحيح. كلام حق. ولكن أفضل سورة. ها؟ فاتحة. خيرا إن شاء الله. حسن. قم يا حسن. لا حسن العلوصاري. وبعد الفاتحة سورة ياسين. ها ماذا؟ وإلهكم إله واحد. وإلهكم إله واحد. نحن في السور. نحن في السور يا حسن. لا أجيب سؤالك لا تنسيني سؤالك. قل هو الله واحد. ها؟ قل هو الله واحد. صحيح. قل هو الله واحد. هذا قل. هل ينظر الشخص في الميت في القرآن؟ أن ماذا؟ أن ينظر لا ما هذا؟ وليس الإنسان أنت شافعي؟ بشافعي؟ طيب خير إن شاء الله. فأرشد اليوم الشافعين قال ابن كثير عمل التفسير أنه لا إنه يقول لا ينتفع لا ينتفع الميت بقراءة القرآن من غيره واستدل بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بارك الله فيك يا حسن. يسألون على هذا نقول ما يجب أن نقرأ عن القرآن يقرأ ولكنه بس ما هبت. عاصم هو ايه. لماذا لا يكون مباشرة؟ لماذا لا يكون؟ أظن أن هذا أشهر رواية. ثم هل إذن بهدل من رجال مسلم؟ من رجال مسلم؟ رجال الجماعة. رجال الجماعة الذي يظهر هو هذا ناظر الشيطان. ها؟ هو كوفي. ما هن؟ أكثر كوفي. أكثر أنا بعثمان أنا بموسى عبد الله بن قيس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه: اللهم اغفر لآل عامر وارفع درجته في المهديين. فقال أبو موسى: ولي يا رسول الله. قال: ولك ولعبيد بن قيس. فماذا؟ فالدعوة النبوية في الغالب أنها مستجابة. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله معلما وداعيا إلى الله وأيضا مفقها لأهل اليمن، وعنده هو معاذ ما يحتاج إليه أهل اليمن، لأنه ما لم يبقيا في مخلاف واحد بل في مخاليف. من أجل هذا فهو يعتبر فقيها. هذا أمر. ثم بعد ذلك ماذا يا إخواننا المبتدعة من الشيعة يطعنون في أبي موسى رضي الله تعالى عنه؟ ها؟ ايه. طيب. ده ايش عرفته؟ طبعا ما هي سجل أبي عثمان النادي. ها؟ سجل أبي عثمان النادي وأبي معاوية. طيب خيرا إن شاء الله. ها؟ تصريح بشنه؟ تيمين. هذا شيء آخر. قال أي نعم. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي خففوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خالف وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يا عبد الله بن قيس: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: فقلت بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فالأفضل في الدعاء أن يكون غير جاهل، أي نعم، إلا ما ورد الدليل به. نعم. واذكر ربك في نفسك تبرعا وفي خفيه خيفة. والآية التي في آخر سورة الأعراف خيفة، وهي والتي ادعوا ربكم هذه خيفة في هذا الموضع. ادعوا ربكم ماذا؟ تبرعا وخفيه خيرا إن شاء الله. فالآخر أنا أظن الآخرة التي فيها وخيفة ها؟ وخيفة الذي أعطي الآخرة ها؟ الأخيرة وخيفة والأولى خفيفة أي طيب الحمد لله. فماذا فعلى هذا أخواني بالله الأفضل بالدعاء هو الإشرار به، وما يفعله كثير من الناس فأنها جوانب عقب الصلوات ودندنة أهل صعدة غير دندنة أهل الصوفية. تسمع عجائب وغرائب نعم الذي ألف دندنة أهل صعدة دندنة أهل صعدة يستغرب إذا سمع دندنة الصوفية بأهل حضرموت، والذي سمع دندنة الصوفية يستغرب إذا سمع دندنة أهل صعدة. والإخوان أيضا أذكار المأثورات لحسن البنا أفل للتقليد يا إخواننا وبصوت جماعي، وإذا قلت لهم قالوا ليتعلم الجاهل اجلسوا وعلموا الجاهل نعم. ثم إن هذه وقد حققها الأخ محمد المطري وطبعات ماذا المأثورات منها ما هو صحيح في موضع ومنها ما هو صحيح ولكن ليس موضعه في ذلك أو عقب الصلوات، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو ماذا من أدعية السلف. فالمهم ماذا يا إخواننا صحيح لو يستطيعون أن يقول المأثورات خير من ماذا من الأذكار للنووي لقالوا، ولا أقول لو يستطيعون فقد قالوا إن الضلال أحسن من تفسير ابن كثير، قالوا هذا والله المستعان. أف للتقليد الأعمى. أهل السنة بحمد الله يستفيدون من علمائهم ولا يقلدون. أسألكم أبي أهل السنة مقلدون أم لا؟ ها؟ ماذا؟ ما يبرأوا كلهم قد يقع منهم مقلدون. ما نبرئهم؟ نعم قد يقع منهم. صحيح كلام حق كلام حق. ما نبرئ أهل السنة ونقول ما فيهم مقلد، لكنه يعتبر مبتدعا شخص يقلد مثل ما كثير من طلبة العلم يقلدون الشيخ الألباني حفظه الله، ومثل ما كثير من إخواننا المديين يقلدون الشيخ بن باز حفظه الله تعالى. والله المستعان سمعتم رسالة منصور يقول الشيخ يدرس من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. نعم. وماذا أحسنت وما يحضر الحلقة إلا النفر اليسير. أصل يا أخوان الترف صحيح بارك الله فيكم. الترف هذا ما يستطاع معه طلب العلم. نعم ترف ما أمسى نعم وكذلك أيضا في وقت الغداء وغيره. وثم بعد ذلك بعد صلاة الفجر لا يستطيع أن يقوم. والله المستعان. الشبع في آخر الليل. ها؟ الشبع في آخر الليل هو الذي يسبب النوم. أي نعم. الله المستعان. نعم. كذلك انشغال الشباب في الراحة. ها؟ يقول كذلك انشغال الشباب يكفي الواقع. أي نعم، هذا نتكلم على أولئك الذين ما قد ضاعوا وماعوا. والله المستعان. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. نعم. سألو ها انا احفظت ولا اقول لا ها احفظت. ما حال حديث لا يستطاع العلم براحة الجسم؟ ها هذا هذا العمل لا هذا أثر. أي نعم عندك خواهم مسلم عني حدنا لي كثير أثر عنه. أي نعم حديث كثير كأنه نعم يوصي ولده عبد الله. أي نعم. والسؤال الثاني أيضا عندك يا علي قوم. لا ينال العلم مستحن ولا متكبر. هذا صور يا شيخ. قول من؟ عندك قول مجاهد من رواه؟ ها البخاري. ما شاء الله ما شاء الله. ها ما سمعون وقف من بعض الدواء الداء. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن عيسى بوري الغزيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو كامل خضير بن حسين الجحباري قال حدثنا يزيد يعني يا قرايه أبو معاوية قال حدثنا التيمي نعم من التيمي يا خان علي بن قائد لا تدري سليماني من بلاد ما عندك او ما عند الجيران أين صالح بن قايد؟ من هو التيمي؟ سليمان بن الدرخان؟ نعم. عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن بن الملك عن أبي موسى عبد الله بن قيس. نعم مقرئ من المقرئين بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا وقف ليسمع لقراءاته وقال لو رأيتني وأنا البارحة أستمع لقراءاتك. وقال لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. فقال يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرت لك تحذيرا. لو علمت أنك تستمع لحبرت لك تحذيرا. قم يا خان مقبول. عن كم صحابي ورد اذكرهم صحيح؟ انا ما اعرف الا ثلاثة. سعد. ها؟ سعد بن ابي وقاص برهان. يعني من اخرجه ليك؟ لا لبرهان فانه جاء من حديث سعد. اجلس. قوم. ها؟ عمرو بن حيث بن من؟ حديث هريره. ها؟ وجاء ايضا مسلم عن علي عن ابي موسى. ها؟ وجاء عن عائشه. ايها الذي في الصحيح يا اخوان في البخاري او البخاري ومسلم. نعم. حديث ابي موسى. نعم وحديث عائشة وأبي هريرة خارج الصحيح. أحسنت يا ياسعي. قال رحمه الله نعم دعوة يا إخواننا من رزقه الله صوتا حسنا. فأخبرت أن في الرياض في بعض المساجد يمتلئ المسجد وما حول المسجد عند بعض المقرئين في رمضان في الصلاة. أي نعم الإمام أحمد كره ذلك وأنا ما أرى بهذا بأسا. والله المستعان أن يذهب الشخص إلى المسجد الذي يجد خشوعا فيه وطمأنينة. والله المستعان. فمن رزق صوتا حسنا فليحمد الله وليا نعم وليستغله لمصلحة الإسلام والمسلمين. ومن الناس من يبلغه الله صوتا حسنا وما عنده ثبات حتى ربما يكون مقرئا وما تدري إلا وقد احتقر ما عظمه الله من القرآن وقد أصبح من فرقة الأناشيد وينسى القرآن في مدة يسيرة. هذا يا إخواننا ما هو من باب التهويل بل أمر رأيته بعيني. واعظ شاب مثل هذا الشاب هو أمام إخواني إذا ضرى تفضل بارك الله فيك السبع. إذا قام يعني ماذا من تلاميذ شخص في صنعاء يقال له الكوكبان. إذا قام يا إخوان في المسجد كأن كتاب التفسير بين عينيه وقال قتادة نعم وقال سعيد بن جبير وقال فلان يذكر المفسرين يا سبحان الله ثم غاب عني وما رأيته أين فلان يا عباد الله الذي كان يقوم في المسجد وكأن التفسير بين عينيه أين ذاك؟ قال والله قد زاروا صعدة نعم إخوانهم لسون زاروا صعدة ووجدوه من فرقة الأناشيد أي نعم أيوب طارش يقولون من تلاميذ البيحاني بعض الأزهريين يا إخوانا يغني بأغاني أم كلثوم ما شاء الله أعدنا على به نزعة صوفية الصوفية هم الذين تعجبهم الأغاني المهم ماذا إذا رزقك الله صوتا حسنا تستغله في الدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الجن رجعوا دعاة إلى الله من مجلس واحد أو من سماع قراءة النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فإن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان يصلي بأصحابه في وادي نخلة وماذا وتعجبوا من حسن ذلك القرآن إنا سمعنا قرآنا عجبا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثل البشر وإنما أوتيت وحيا وهو القرآن فماذا فإذا رزقك الله صوتا حسنا وكنت إماما أو مدرسا أو تقرأ على إخوانك في بعض الأوقات أبلغ من 100 موعظة والله المستعان وبعضنا جمل أكثر من أخرى الأدوار ماذا؟ بعضهم من أكثر القرآن في الأدوار في المغربونات على جمعوده يقول بعضهم يتأكل بالقرآن في الأسواق من أجل صوته نعم صدقت الله صدقت الله المستعان نعم وسيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلون قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يصعدون في ثنية قال فجعل رجل كلما على ثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر قال فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. عندك لماذا أصم ولا غائبا؟ أحدهما منون والآخر ليس بمنون. ها؟ النوع من الصرف. والمعنى له من الصرف العلمي الوصفية وزن الفعل. وغائب منفرد. ما هو على وزن ضارب فيكون فيه الوصفية ووزن الفعل. ضارب مغايد ما هو على وزن ضارب. نعم على وزن ضارب. هذا ماذا؟ لكن ضارب الشفاعل. شفاعل ما هو فعل. قال فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم. قال فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت ما هي يا رسول الله؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فيه نفي الحول عنك وعن سائر الخلق ونفي القوة أينان عنك وعن سائر الخلق إلا إذا أراد الله أن يجعل لهم حولا وأن يجعل لهم قوة. ففيه الإيمان بالقدر. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن عبد الأعلى والصنعاني قال حدثنا المعتمر وهو بن سليمان بن طرخان عن أبيه نعم. قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى قال بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر نحو عند فئاتي. نعم كم حديثا قرانا الآن. من صحابي بالسند الأخير؟ نعم أخوكم يقول صحابيه أبو موسى. من قال لك تجلس؟ أي نعم من صحابيه بالسند الأخير؟ أبو موسى أو أبي موسى أو أبا موسى. تدرست نحوان؟ ما درست؟ حسنا ما درست. أي نعم صحيح صحابيه أبو موسى الراوي له عنه. جلس. كم لك من زوجين؟ ها؟ خمسة أشهر. ستة أشهر. قم شيخ مسلم في السند الأخير. ها؟ محمد بن من؟ بن عبد الأعلى. بن عبد الأعلى الصنعاني. وشايخه محمد وشايخه معتمد ها نعم انت اصحاب انت والنحو لا وشايخه ابي ها ابو عثمان شايخه ابي عثمان الراوي لو عن ابي موسى ها أبو عثمان أبو عثمان سلطة قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أخوكم عبد الملك ابن بشر. نعم يا أخي عبد الملك. قال حدثنا خلف بن هشام ما حاله؟ عندك وما فنه؟ محدث ومقري وهو أحد القراء العشرة. لا بأس. وابو الربيع وهو سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زايد أبو إسماعيل بصري عن أيوب وهو ابن أبي تميمة أثبت الناس في حماد بن زيد من هو؟ ها؟ أيوب. كل ما أخبر إخوانك بهذا مشبوك محمد من أين؟ لا بأس من أين حضرموت؟ من الشهر؟ من شهر. أي نعم محمد الحضرمي من شهر يقول يا إخواننا في أدبت الناس في حماد بن زيد أيوب هكذا يا أخي قلت ها أنت قلت هذا أي نعم توافقونه أم تخالفونه خالفونه خير إن شاء الله كم لك هنا يا أبني بعد العيد أي نعم فأدبت الناس في حماد بن زيد حماد بن زيد أثبت الناس في أيوب. قال عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني رأس من رؤوس أهل السنة. وماذا؟ وكان مبغضا لأهل البدع وصاحبا له عند عمرو بن عبيد المعتزلي فنصحه ألا يحضر عنده فقال إننا نحضر من أجل الرقاب. قال نعم قال منها نفر أو بهذا أو منها نفرق أي نخاف أو بهذا المعنى. نعم. ومرة رأى صاحبا له عند مبتدع فنهى وقال أرأيت رجلا لا تأمنه على الدين لا تأمنه على الدين أتأمنه على الحديث أو بهذا المعنى فهنيئا لعلمائنا المتقدمين. وماذا نعم وماذا إخواني في الله وأما نحن فحالنا كما قيل تكاثرت الربا على فراش فما يدري فراش ما يصيد وكما قال الآخر لو كان قرني واحد لو كان قرني واحدا كفأيته أو كميته. أي نعم لكن ماذا صحيح تكاثر أعداء السنة. أي نعم. وماذا؟ وإلى الله المشتكى، حيث يكون المفتي مفتينا. أضل من ثمار أهله ويجعلونه مفتيا لليمن. الواقع يا أخوان إنه مفتي رسمي، وإلا فلا يثق به أحد، ما يثق به أحد، مفتي رسمي هكذا، والله المستعان. وإلا المفتون الآن هم أهل السنة، الأخ محمد بن عبد الوهاب في الحديدة. وماذا؟ الأخ عبد العزيز وعبد المصور ونعمان في إف، الأخ محمد الإمام في معبر، الأخ أبو الحسن في ماذا؟ نعم في مارب، وهكذا المراكز الأخرى هم يعتبرون المفتين. وأما هذا فمفتي رسمي، إذا احتاجت الحكومة تحل ما حرم الله دعت لها أحمد جبارة. أي نعم. أماذا يا أخوان؟ والله المستعان، والله المستعان. وبعدها رجل متلون أتيته ذات مرة في الحرم تحت المكبرة، فقلت له أحسن كتاب في الظاهر في الخطبة وأطلق، قال كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وبعدها أقول الحمد لله الذي رزقنا بمفتي طيب. وأخبرنا ولدني بعض الإخوان من الإخوان المسلمين، قالوا بل مفتي خبيث. أي نعم، ما هو إلا متلون، ما هو إلا متلون. وبعد ذلك ماذا؟ اتصل به للزلزال، وقالوا زلزال ميرمار هل عندك للناس نصيحة؟ قال طبيعي طبيعي، أمر طبيعي. أي نعم. وأخرى أخبرني بعض الإخوة علي الصوفي رحمه الله تعالى وقد توفي، فقال أنا أسمع الإذاعة بأذني، اتصلوا به وقالوا ما رأيك للشباب؟ قال عيش عيش، معنا طيبون طيبون، عيش عيش. قالوا هل عندك من نصيحة تلقيها للشباب؟